بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مكية أو مدنية على اختلاف بين العلماء. استفتحت ببيان تسبيح كل شيء في الكون بحمد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبينت أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بقدرته، فجعل منهم الكافر والمؤمن، والله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ثم حذرت الكافرين من الاستمرار في الكفر حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وأنكرت على المشركين جحدهم البعث بعد الموت، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم بربه على إن البعث حق، وأن الناس إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وبينت جزاء المحسنين وجزاء المسيئين. ثم بينت أن كل شيء في الكون إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره، وأن من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أنه يخفف المصيبة على المصاب، فلا يجد لها حرا، وإنما يجعلها الله تبارك وتعالى على قلبه بردا وسلاما بفضل إيمانه بقضاء الله وقدره. وأمرت المسلمين بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرتهم من التولي عن النبي عليه الصلاة والسلام والإعراض عنه، كما أمرتهم بتقوى الله عز وجل قدر استطاعتهم، وحذرتهم من الافتتان بالمال والولد، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم ختمت السورة الكريمة بحث المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، وعدت الإنفاق في سبيل الله قرضا حسنا من العبد لربه، تشجيعا من الله تبارك وتعالى لعباده على الإنفاق في سبيله، حين يعلمون أنهم يقرضون الله، ومعلوم أن القرض مردود بخلاف الصدقة فإنها لا ترد. فحين يعلم المنفق في سبيل الله أنه بهذا الإنفاق يقرض الله عز وجل، والله تعالى يعده بالرد أكثر مما أعطى، فلا شك أن هذا مما يشجع المسلم على الإنفاق في سبيل الله، لا يخشى فقرا ولا يخشى نفادا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته السورة الكريمة، سورة التغابن، من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل

من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء السماوات والأرض سبق الكلام على تسبيح الكائنات كلها بحمد الله عز وجل وأن الراجح من أقوال العلماء أن تسبيح من يعقل وما لا يعقل كله بلسان المقال لا بلسان الحال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه له الملك فالملك كله علويه وسفليه لله عز وجل كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وقال سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فالملك كله لله سبحانه وتعالى وما يتملكه الناس في الدنيا من عقارات وأموال ونحو ذلك إنما هو ملك مجازي لا حقيقي ملك على سبيل العارية لأنه قد يزول هذا الملك وهم أحياء أو يموتون ويتركونه فالملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى الحمد فهو الحميد له الحمد في الأولى والآخرة حمد نفسه بنفسه استغناء عن حمد عباده ورضي من عباده أن يحمدوه ولذلك سئل علي رضي الله عنه عن كلمة الحمد لله فقال كلمة رضيها الله لنفسه ورضي أن تقال والله تبارك وتعالى يعطي عليها من الأجر والثواب الشيء الكثير حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فأكثروا رحمكم الله من قول الحمد لله إذا أكل أحدكم فليقل الحمد لله، وإذا شرب فليقل الحمد لله، وإذا كسي ثوبا جديدا فليقل الحمد لله. فبالحمد والشكر تدوم النعم وتزيد، وبالكفر تذهب وتزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وكذلك من تصرفه في ملكه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فكما أنه سبحانه وتعالى يخلق الذكر والأنثى، كذلك يخلق المؤمن والكافر، لأن الكل ملكه وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي خلقكم على هذا الوصف وأراد منكم أن تكونوا على هذا الوصف، منكم الكافر ومنكم المؤمن. وهذه الآية من الآيات التي استدللنا بها على القضاء والقدر. وخلق هذا مؤمنا وهو في بطن أمه، سبقت لفلان السعادة من الله وهو في بطن أمه، وسبقت للآخر الشقاوة وهو في بطن أمه. فإن قلنا ففيما العمل، فالجواب ما هو؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فإن قيل فلماذا خلق هذا كافرا وخلق هذا مؤمنا، فبماذا تجيبون؟ لا يسأل عما يفعل وهم وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق هذا كافرا وخلق هذا مؤمنا، لماذا؟ لأنه خلق الجنة والنار وقال ولكليكما علي ملؤها، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فكانوا كلهم مؤمنين، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى عشان كده لازم يبقى في كافرين عشان يخشوا علشان يخشوا النار. فلا يسأل لماذا خلق هذا كافرا وهذا مؤمنا، لكن إذا أردت أن تعرف الحكمة لا تمنع من البحث في الحكمة، واعلم أن الله عليم حكيم، عليم حكيم، يضع الإيمان في القلب الذي يقبله ويمنع الإيمان عن القلب الذي الذي لا يقبله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم من طوى عليه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فعلم أن فلانا يقبل الإيمان فخلقه مؤمنا، وعلم أن فلانا لا يقبل الإيمان فخلقه كافرا. ولذلك قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فما داموا مصرين على الإعراض والتولي ما كان الله إيه ليسمعهم وهم مصرون على الإعراض والتولي. يبقى إذن الله خلقنا مؤمنين، ما دورنا في هذا؟ لنا دور؟ ما لناش دور؟ يبقى نحمد ربنا ولا لا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فضل الله علينا عظيم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وأعظمها أنه خلقنا إيه؟ مؤمنين، بدون سبق إرادة منا، بدون سبق إرادة منا. ما سبق لأحدنا تقدم قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيه؟ باطلة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة. ذلك ظن الذين كفروا، الذين يظنون أن الله خلق السماء والأرض بالباطل هم الذين كفروا. النهاية فإنما الأعمال بالخواتيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لماذا قدم الكافر على المؤمن؟ أليس المؤمن أشرف من الكافر؟ بلى، المؤمن أشرف من الكافر وأفضل من الكافر. فلماذا قدم المفضول وأخر الأفضل؟ قال العلماء قدم الكافر في الذكر لأنه أكثر عددا، لأنه إيه؟ أكثر عددا. فالكافرون أكثر عددا من الإيه؟ من المؤمنين. العالم الإسلامي بيمثل في عدد سكان العالم كم دلوقتي؟ خمس الإيه؟ خمس العال، خمس العال. فالكافرون أكثر من الإيه؟ من المسلمين. فلذلك قدم الكافر في الذكر لكثرته، وأخر المؤمن في الذكر لقلته، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق، طب الناس ما بتقبلوش ليه يا رب ما دام هو الحق بشهادتك؟ قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فعلى من أراد النجاة أن يسلك طريق الحق، وإن قل سالكوه، وأن لا يغتر بطريق الباطل، وإن كثر إيه؟ سالكوه. ما تقولش أنا مع الكثرة، لا، ما تقولش أنا مع الكثرة. القلة دائما هي صفة الناجين، القلة دائما هي صفة الإيه؟ صفة الناجين، صفة المؤمنين وصفة المتقين وصفة العادلين، دائما ربنا يوصفهم بالإيه؟ بالقلة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. وإيه معنى بصره بعملنا؟ يعني أنه سيجزين إيه؟ سيجزين بها، كما قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني وسيجزيك. اللي انت عايز تعمله اعمله، لا إكراه في الدين. عايز الإيمان لا أحد يمنعك، عايز الكفر لا أحد يمنعك، عايز تعمل الحسنات لا أحد يمنعك، عايز تعمل السيئات لا أحد يمنعك، بس حساب الكل فين بقى؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين بقى ربنا يجزي الجميع. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، ضد الحق الإيه؟ الباطل. وعشان كده قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيه؟ باطلة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، الذين يظنون أن الله خلق السماء والأرض بالباطل هم الذين كفروا. أما أهل الإيمان فهم يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق. ولذلك قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيرجعون بعد طول التفكير بتسبيحة طويلة لرب العالمين قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يزعمون أن الله خلق السماوات والأرض بالباطل يتهمون الله بالعبث وباللعب، وتعالى الله عن ذلك. ولذلك قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إيه؟ إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صورك. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وإيه؟ وصوركم صفحة مفتوحة لله عز وجل، لا يخفى على الله من شأنك من شؤونك شأن ولا من أمورك أمر، أنت صفحة مفتوحة لله عز وجل. فاستحي من الله أن تصوركم فأحسن صورك. مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل أرخى ثوبه، يعني جلابيته طويلة، وياما نبهنا على إن طول الجلابية للراجل حرام. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاد. مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل أرخى ثوبه فقال: ارفع إزارك، شمر جلابيتك، ليس سيبها طويلة كده. قال: يا رسول الله، إني أحنف تصطك رجلاي، أنا رجل ضعيف ورجلاي نحاف، لما بشي بخبط في بعض كده، فأنا إيه مطول الجلابية عشان أسترها. فقال: ارفع ثوبك فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، حتى لو كانت رجليك رفيعة هذا خلق الله. وربنا قال: وصوركم فإيه؟ فأحسن صورك. وإليه المصير وإليه المرجع والمآب، وأن إلى ربك المنتهى، وأن مردنا إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات والأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، لأنه عالم الغيب والشهادة، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر ان انا اوشوش واحد اكلمه سرا، الله يعلم السر، ايه بقى ما هو اخفى من السر؟ قالوا ما في الايه؟ ما في النفس يعلم السر واخفى السر، انك توشوش واحد عشان ما حدش يسمع. السر دي ربنا يعلمه ويعلم ما هو اخفى من السر. ايش هو اللي اخفى من السر؟ الشيء اللي في صدرك بقى اللي انت ما تكلمتش بيه خالص. ولذلك قال واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. وقال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فانت يا عبد الله صفحة مفتوحة لله عز وجل، لا يخفى على الله من شأنك من شؤونك شأن ولا من امورك امر، انت صفحة مفتوحة لله عز وجل. فاستحي من الله ان تقول القبيح وهو يسمعك، او ان تفعل القبيح وهو يراك. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فلا ينطوي صدرك على ما يكره الله، لا ينطوي صدرك على ما يكره الله من نفاق او رياء او كفر او حقد او عداوة او حسد. انه عليم بايه؟ بذات الصدور. اوعى صدرك ينطوي على ما يكرهه الله، لان الله عليم بايه؟ بذات الصدور. لله ما في السماوات وما في الارض، وان تخفوا وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ثم ذكر الله تعالى الكافرين بضرورة الاعتبار بوحدة مصير المكذبين من قبلهم. فإن العاقل من اتعظ بغيره، والأحمق من وعظ به في الآخرة، وذلك بسبب ذلك الذي أصابهم، بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الواضحات والدلائل والحجج البينات. لماذا تصرون على الكفر؟ ألم تسمعوا بما أصاب الكافرين من قبلكم فتبادروا إلى الإيمان مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابه؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فالبدار البدار إلى الإيمان، البدار البدار إلى الإيمان قبل أن يأخذكم الله كما أخذهم، إن ربك لبالمرصاد. ولذلك لما قص الله تبارك وتعالى على كفار مكة ما أصاب الأقوام من قبلهم كما في سورة القمر، قص الله عليهم ما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، ثم وجه الخطاب إلى كفار مكة فقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني هل أنتم أفضل عند الله وأكرم على الله من أولئك الكافرين الذين أهلكهم الله بكفرهم؟ فأنتم أفضل وأكرم على الله، فربنا مش هيهلككم بكفركم كما أهلك الذين من قبلكم؟ أم لكم براءة في الزبر، ولا نزلت عليكم براءة من الله في الكتب التي أنزلها على رسله أنكم مهما كفرتم فلن يهلككم؟ لا هذا ولا ذاك، لستم أكرم على الله وأفضل عنده من السابقين الذين أهلكهم، ولم تأتكم براءة في الإيه؟ في الزبر. إذن يجب أن تخافوا وتحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابه. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ احنا قوة كبيرة، قوة عظمى، اللي قبلنا دول كانوا جماعة ضعاف مهازيل، لكن احنا قوة كبيرة. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى من كل داهية وأمر من كل مر. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ لماذا الكف ولماذا العناد ولماذا الإصرار؟ أنتم مش خايفين أن يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم؟ ما سمعتوش اللي حصل لهم إيه؟ ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم؟ تقول لواحد أنت ماشي في السكة دي ليه؟ ده السكة دي ما حدش ماشى فيها سلوك، انت ماشى في السكة دي ليه؟ ده كل اللي ماشى هنا هلك، فالمفروض انت تحذر بقى وتخاف، مش لازم تمشي في السكة الوعرة اللي كل اللي بيخش فيها دي بيهلك، فالمفروض تعتبر وتتعظ. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، يعني في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة، وذلك بسبب ذلك الذي أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الواضحات والدلائل والحجج البينات على أنهم من عند الله، فقالوا أبشر يهدوننا؟ أبشر يهدوننا؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا عن الإيمان واستغنوا عن الهدى، واستغنى الله تبارك وتعالى عنهم، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. في الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك كذا يوم كذا كذا وكذا قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا قل نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وقدروا ألا يبعث، فكذبهم بصيغة الخبر فقال زعم، والزعم كما يقولون مطية الكذب، الزعم مطية الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى، قل لهم يا نبينا بلى وربي لتبعثن. وهذه ثالثة ثلاث آيات أمر الله تبارك وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربوبية ربه له على إن البعث حق. قال تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال في سبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال هنا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم بربوبية ربه له على إن البعث حق، وأقسم الله نفسه بربوبيته لمحمد عليه الصلاة والسلام على إن البعث حق، فقال عز وجل ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنه فوربك لنحشرنه. فأقسم الله بربوبيته لمحمد عليه الصلاة والسلام لنحشرنهم وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم بربوبية ربي له على إن البعث حق، فمن كذب الله ورسوله بعد ذلك القسم فالنار أولى به. ولذلك قال: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فقيل لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فيا أيها المؤمن الراجع عفو ربه، كن على يقين من إن البعث حق، أنك إلى الله راجع وبين يديه موقوف وأمام الله مسؤول. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وبعدين مش هتبعثوا خلاص كده، ثم لتنبؤن بما عملتم، ثم لتنبؤن بما عملتم، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم لتنبؤن بما عملتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت كذا يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا